بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 58 من دروس جامع المسائل. وانتهينا في الدرس الماضي من أنواع الذبح الذي هو ذبح المعصية والبدعة. وفي هذا اليوم مسألة اليوم ما هي أنواع الذبح الذي هو شرك أكبر، والجواب أن الذبح لغير الله شرك أكبر. إذا ذبح لغير الله، لأنه ذبح مقترن بتعظيم. إذا ذبح شخص لغير الله فإن هذا الذبح مقترن بتعظيم، ما يذبح لهذا الشيء إلا وهو يعظمه، إما تعظيم محبة أو تعظيم خوف، تعظيم مع محبة أو تعظيم مع خوف. فالذي يذبح عند قبر من قبور الأنبياء أو عند قبر من قبور الصالحين، مع أنه من باب الفائدة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء الآن إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن أن نعرف أن هذا النبي دفن في بلاد الشام أو دفن في مصر أو دفن في بلدة كذا، لكن هل قبره معروف الآن ويعرف ويشار إليه ويقال هذا قبر النبي فلان؟ لا يعرف هذا، لا يعرف قبر نبي من الأنبياء إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. وأما ما يزعمه الصوفية من أن هذا قبر النبي هود الذي في حضرموت، فإن هذا باطل وليس عليه دليل. فإذا ذبح شخص عند قبر أحد الصالحين وهو يريد التقرب إلى هذا، إلى صاحب هذا القبر، فهذا يكون هذا الذبح مقترن بتعظيم ومحبة لهذا الذي يزعم أنه ولي، يقول لهذا الولي، فهذا ذبح مقترن بتعظيم ومحبة، وهذا شرك أكبر، لأنها عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، صرف عبادة التعظيم وعبادة المحبة وعبادة الذبح، كل هذه العبادات صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وقد يكون هذا التعظيم يعني مع خوف، يكون تعظيم مع خوف، كالذي يذبح للجن وهو يخاف من الجن، وهذا يحصل يعني لبعض الناس، كمن يذبح للجن يعني عند انتهاء البيت، عندما ينتهي من بناء البيت بعضهم يذبح ذبيحة، وهذه الذبيحة ينوي بها التقرب إلى الجن خوفا منهم أن يعني يسكنوا هذا البيت أو أن يؤذوا أهل هذا البيت، فهذا هذه النية يعني شرك أكبر ولا يجوز. أو من يذبح للجن على عتبة الباب عند دخول العروس، العروس والعروسة، عند دخول العروسة إلى البيت، بعض المناطق عندهم هذه الشركيات منتشرة، يذبحون ذبيحة على عتبة الباب وتخطو العروسة من فوقها، وهذه كلها أشياء شركية يريدون بها التقرب إلى الجن من أجل أن لا يحصل لهذا الزوج أو لهذه الزوجة يحصل لهم السحر أو غير ذلك من أذية الجن، هذه كلها أشياء شركية. والله سبحانه وتعالى يقول كما تقدم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له. فإذا صرفت العبادة إلى غير الله فقد جعل لله شريكا في عبادته. ويدخل تحت هذا النوع أمثلة كثيرة كما ذكرنا لكم، وهذه الأمثلة ليست بالقليلة في العالم الإسلامي، فإن من الناس من يذهب إلى قبور بعض يعني الصالحين، أو يذهب إلى قبور من يزعم أنه صالح ويذبح عنده بنية التعظيم لصاحب هذا القبر، ومنهم من يذبح للجن، ومنهم من يذبح للملائكة، هذه كلها من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. فيجب على الإنسان أن يحذر، وعليه أن يعلم الناس ويقيم الحجة عليهم بأن هذه الأشياء من أنواع الذبح, الذبح الذي هو شرك أكبر. والنوع الثاني من أنواع الذبح الذي هو شرك أكبر الذبح بغير الله, الأولى الذبح لغير الله باللام, والثانية الذبح بغير الله, يعني أنه يسمي غير الله على الذبيحة, يذبح بغير الله, يعني إذا جاء يذبح يقول باسم المسيح أو باسم الزهرة أو باسم أي يعني شيء غير الله سبحانه وتعالى, فهذا ذبح شرك. حتى لو أراد هذه الشاه شاهة لحم أو أراد أن يذبح هذه الشاه ويبيعها ولم يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكنه سمى غير الله على الذبيحة, فهذا يعتبر شركا أكبر, يعتبر شركا أكبر, لأن الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه, ويقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق, وإنه لفسق. فالتي ما يسمى الله سبحانه وتعالى عليها الذبيحة بغير الله يسمى عليها غير الله, هذا شرك أكبر, وهو داخل تحت النوع الذي هو أنه أهل بها لغير الله, أهل بها لغير الله, كما قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير وما أهل لغير الله به, وفي البقرة وما أهل به لغير الله. فهذا أي يعني ذبيحة يهل بها لغير الله سبحانه وتعالى, سواء قصد بها يعني التقرب إلى غير الله أو سواء ذبحت بغير اسم الله سبحانه وتعالى, حتى لو لم يقصد بها التقرب إلى أحد وإنما قصد بها شاة لحم أو يبيعها ولكنه ذكر اسم غير الله فإن هذا من الشرك الأكبر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم في هذا الكتاب العظيم قال والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك, فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح, وتارة يذبحونها قربانا إليهم, وتارة يجمعون بينهما, وكل ذلك والله أعلم يدخل فيما أهل لغير الله به, فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله, فقوله باسم كذا استعانة به, والاستعانة من العبادات لا تجوز أن تصرف لغير الله, وقول لكذا عبادة له, ولهذا جمع بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي ذبح وقال باسم المسيح أو باسم الزهرة أو بغيرها هذا استعان بغير الله وهو مشرك, والذي ذبح وقال بسم الله ولكنه نوى بها أن يتقرب إلى غير الله فهذا تقرب بهذه الذبيحة لغير الله فهو مشرك. فلا بد أن يعرف الفرق بين النوعين, أن الذي يذبح مثلا لصاحب القبر أو يذبح للجن حتى لو قال بسم الله, حتى لو قال بسم الله على الذبيحة فإنها أهلت لغير الله ونوى بها وقصد بها صاحبها التقرب إلى غير الله, فهذا شرك أكبر. وكذلك لو أنه نوى بها شاة لحم أو شاه للبيع لكنه ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى فإن هذا أيضا مما أهل به لغير الله, لأنه استعان بغير الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه يعني من بعض أنواع الشرك يعني الأكبر, بعض أنواع الشرك الأكبر. وبقي النوع الثالث الذي هو من أنواع الشرك الأكبر أيضا هو مقارب لهذا, وهو الذبح للسلاطين والملوك إذا كان للتقرب إليهم, إذا كان للتقرب إليهم يعني يذبح أمام السلاطين والملوك إذا كان للتقرب إليهم, يعني بنية أن يتقرب إلى هذا السلطان هو الملك, إذا رجع السلطان من سفر أو غيره وثم قربت القرابين هذا هو الذبائح وتذبح وتعقر أمامه وهو ينظر تعظيما له فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهناك فتوى للشيخ ابن باز إن شاء الله سنقرأها في الدرس القادم، فتوى في هذا الموضوع، فتوى مهمة تفصل في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.